بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الرابع من إكمال الفرح بدروس المصطلح لأبي الحسن المصري، وقد ألقى هذه الدروس على طلبة العلم في دار الحديث بمارد، نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. لا لم يشترط في صحة الحديث التأكد من ثبوت الضبط عليكم السلام، فإذا كنت شاكا فيه ولم أعلمه ولم أتأكد به فأنا في هذه الحالة أرد هذا الحديث لا لجزم بأنه حدث من حفظ سيء، ولكن لعدم ثبوت الحفظ أو لعدم ثبوت الضبط عندي. فأنا ما يستفع عندي بأني لا أعلم أنه روى إلا بأنه يعني لا أعلم أنه روى من حفظه، بل لابد ان اعلم انه روى من كتابه المطلوب. مفهوم هذا؟ مثل يعني الكلام ده ليه مساله هو نفس الكلام في كلام قاعده ابن حبان الذي يقول الراوي اذا لم يكن مجروحا فهو حسن. هذا خطا، لان كونه ليس بمجروح لا يلزم من ذلك انه قد ثبت عدالته، فقد يكون مجهولا، وهي حاله بين ثبوت العداله وبين نفي الجرح، حالة الجهالة لا نعرف أنت هذا الرجل ما حاله. فإذا شككت أنا في رجل عرف بسوء الحفظ وكتابه مضبوط وموثوق به، فإذا شككت أنا هل حدث من حفظه أو حدث من كتابه، ما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أن أقف في الحديث لأنني لم يثبت عندي أن الرجل ضعيف. معلوم هذا؟ طيب ارجع الى ما كان الكلام بفضله في هذا الدرس. وذلك ان الراوي ينظر اليه من جهتين، جهه العداله وجهه الضبط. العداله الكلام فيها من عده نواحي، اما ان الرجل كذاب، واما ان الرجل هذا كله في اسباب الضعف من جهه العداله، واما ان الرجل متهم بالكذب، واما ان الرجل فاسق، واما ان الرجل مبتدع، واما ان الرجل مجهول. أخيرا هذا كذا أو وضع أو متهم بالكذب أو فاسق أو مبتدع أو مجنون، هذا من جهة العدد. طيب من جهة الضبط، أسباب الضعف من جهة الضبط، إما أن الرجل فاحش الغلط، وهو الذي يقولون عليه مكروه، وإما أن الرجل مغفل، وإما أن الرجل سيء الحفظ، وإما أن الرجل مضطرب أو متغير أو تغير، وإما أن الرجل مخالف لمن هو أولى منه. عرفتم كيف هذه التقسيمات؟ اكتب ورقة يا صبحي بارك الله فيك وتأتين ورقة. الرجل ضعيف من جهتين، أسباب ضعف الراوي من جهة العدالة ومن جهة الضعف، ناحية العدالة يطعن في الراوي من جهة العدالة بأحد هذه الصعود الخمسة، ويطعن فيه من جهة الضبط بعد هذه الصعود الخمسة أيضا. فهم لكم هذا؟ فهمت يا فضل؟ ايش نقول؟ طيب ومن جهة الضبط طيب كل سبب من هذه الأسباب يأتينا بأحاديث وبأسماء، كل سبب من هذه الأسباب يأتينا بأسماء وبأنواع من علوم الحديث. فإذا كان الراوي كذاباً أو ضعيفاً وهو الحديث المضروب، وإذا كان الراوي متهم بالكذب وهو الحديث المضروب، وإذا كان الراوي فاسقاً وهو أيضا، والمبتدع فيه تفصيل. والمجهول ينقسم على أقسامه جهالة عين ووصف. بالنسبة للنوع الأول وهو الوضع والاختلاف، وهو شر أنواع الحديث، الحديث الموضوع المختلط المصنوع الذي ينسب الى النبي عليه الصلاه والسلام وهو منه براء، الحديث الموضوع. ونفس الحديث الموضوع يختلف، فاذا كان الوضع في الاسماء والصفات ليس كالوضع في الترغيب والترهيب، فنفس الشيء الموضوع فيه الحديث يختلف الحكم فيه قبحا ويعني وشدة في هذا القبح حسب المتن المروي. فليس الحديث مثلا بإن الله سبحانه وتعالى خلق الفرس، يعني خلق الفرس من عرقه لما جرى لما جري وعرق وخلق، يعني هذه الأشياء المكتوبة التي لا يتلفظ لها مسلم كما يكون حافظ ذاتي، ليس هذا كمن يضع حديثا مثلا في يعني فضائل سور القرآن. ففيه وضع قبيح، وضع يعني فيه افتراء واجرام، وفي وضع وان كان قبيحا ايضا لكن لا يساوي الاخر. الوضع كما قلت لكم شر انواع الحديث، ومنهم من قال هو ليس بحديث، فلا يدخل الموضوع في جمله انواع الحديث لانه ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، بل نقطع اسباب من وضع اسباب. هذه النظره والطعن في الدين، الزنبق وقعنا في الدين، وقد يكون الوضع بسبب في ذلك التقرب الى الله عكس هؤلاء، وقد يكون السبب الانتصار للمذهب، وقد يكون السبب ارضاء الملوك، وقد يكون السبب التعيش واستبداء الناس كما هو حال القسطاطين، وقد يكون السبب في الوضع هذا الرغبة في الشهرة، الزنديق عندما يطعن يعني يضع حديثا يطعن في الإسلام هذا يعني وضع، ويقصد بوضع هذا أن يطعن في الدين، هذا الزنديق. وأما الثاني الذي يأخذ التقرب إلى الله هم العباد الذين يأخذون بهذه الأحاديث التقرب إلى الله، مثل ما يقرأ ابن عبد ربه الذي وضع أحاديث بفضل القرآن، من قرأ سورة كذا فله كذا وسورة كذا فله كذا، وأتى بالقرآن من أوله إلى آخره سورة سورة. لا من بجهل، هو عمدا عمدا يفعل ذلك ويقصد بذلك يقول ما تقرأ القرآن، الذي يقرأ سورة كذا له أجر كذا والذي يقرأ سورة كذا له أجر كذا، يريد أن الناس يقبلون على القرآن. لا لا ما يقول خلينا من هنا، هذا عمدا عمدا للوضع على النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم أن الرسول ما قال هذا. يعني هنا الجهل يعني قسمان، جهل بمعنى عدم العلم وجهل بمعنى العناد، يعني جهل بمعنى عدم العلم وجهل بمعنى العناد. فهذا الجهل هنا ليس منشأه يعني ماما يعني شيء ما يعرف، يعني في فرق بين ما يعرف انه يكذب على الرسول، لا هو عارف انه يكذب على الرسول، لكن يقول افضل لما اكذب عليه والناس تصبر على القران على القران وقرا القران لاجل. اي نوع من الجهل؟ ايوه لكن اي نوع؟ انا قلت لك الجهل قسمان، في جهل بمعنى عدم العلم ما يعرف انه يكذب على الرسول، هل هذا انه عارف انه يكذب على الرسول؟ القسم الثاني العناد، الزجاج بني اسرائيل مع النذور ومثل قوم لوط، ومثل قوم لوط لما قال ولكن اراد القوم ان يجهلون وبعض ما ينصحهم. فالجهل اذا كان بمعنى العناد نعم، اما بمعنى انه ما هوش عارف انه يكذب على الرسول كيف؟ وعارف انه يكذب على الرسول ولم يقله، ولما سئل عن ذلك يعني رئيس الناس يعني اتجهوا الى مدى ابي حنيفه ولا مدى كذا ربما يرجعوا الى القران، ليس بجاهل، نحن جعلناها في اسباب الوضع. يعني هنا اسباب الوضع او يعني الاغراض الحاليه على الوضع. الأولون قتلوا الطعن في الإسلام والذين بعدهم عكسهم قصدوا الدعوة للإسلام، وكلاهما مبطل وأشدهما بطلانا هذا الذي قصد التقرب إلى الله. معلوم هذا؟ يأتي إنسان ويقول كيف؟ هل الذي يعني يقصد التقرب إلى الله من الذي يقصد الطعن في الدين؟ أقول هذا أضر، لأن الناس يثقون فيه، الناس يصدقونه، الناس يضعون موضع الأسوة والاقتداء وأنه أهل لأن يؤخذ عنه، بخلاف الزنديق الذي علم بغضه للإسلام وأعداؤه للإسلام وأهله، فمثل هذا لا يقبل منه ولا يستمع إليه. أما هذا الرجل أو هذا الصنف صنف يعني مزيف لدى العامة ويحبونه بل ويدافعون عنه، كما أن يعني بعض العامة أرادوا أن يقتلوا ابن معين وأن يقتلوا بعض علماء جرح وتعديل لما تكلم في بعض هؤلاء العباد، فضربوهم أشد. ولذلك يعني هذه المسألة تذكرني بكلام دائما نتكلمه يعني أو نقرأه العلماء السنة في عقيدة أهل السنة والجماعة، يذكرون أن المبتدع أضر على الدين من اليهود والنصارى، كما مر معنا في مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكان، المبتدع أضر من اليهود والنصارى. وواحد يقول كيف؟ هل المبتدع الذي هو مسلم ومن جملة المسلمين وهو يعني إن لم تدركه الشفاعة والرحمة فإن دخل الله فلا يخلد فيها لأنه من جملة المسلمين، وفي يوم من الأيام بمشيئة الله يخرج ويدخل الجنة، هل يكون الرجل الذي مآله وإن لبث في النار مدة مآله إلى الجنة هل يكون كالرجل المخلد في نار جهنم من اليهود والنصارى؟ وفي الحقيقة ان بعض الناس يفهم هذه النصوص المنقولة عن السلف فهما خاطئا، ويظن ان السلف عندما يقولون ان المبتدع اضر من اليهود والنصارى يظن ان المبتدع منزلته في النار اشد من منزلة اليهود والنصارى، هذا خطأ، ليس كذلك، ولكن المقصود ان المبتدع يضر الإسلام أكثر مما يضره اليهود والنصارى بسبب بدعته أولا، وبسبب أنه يرى هذا دينا وعقيدة فيدعو الناس إليها، وبسبب أنه في محل ثقة وفي محل قبول لدى الناس. فلو جاء اليهودي والنصراني الآن على سبيل المثال، جاء رجل من اليهود الآن يعطينا التوراة ويقول اقرأوا وآمنوا بما فيها، وآخر يعطينا الإنجيل ويقول آمنوا بهذا الإنجيل، هل نحن واحد منا سيأخذ الإنجيل ويقرأه وبعد ذلك عنده يعني يقول أبحث فيه، يعني إن وجدته يتحقق أن في دين النصارى يعني أذهب إليه أو في دين اليهودية أذهب إليه، هل واحد فينا يقول هذا؟ عملنا جميعا نرمي بهذا في وجهه. لكن لو جاءنا رجل ممن يدعو إلى الإسلام وممن ينادي بالإسلام ولكن عنده انحراف وزيغ في مسألة من مسائل الدين، وأتى لنا يعني بمحاضرة ولأنه زاهد وعابد ومقيم الليل ومصلي يعني يصوم الليل ويصوم النوافل وكذا وكذا، هذه الأشياء كلها في يعني خاطرنا وفي حسنا عنه من قبل، فما أن يأتينا إلا وننزله منزلة التكريم والإجلال وقدره، بعد ذلك يأتي ويدس لنا السم في العسل، وبعد ذلك يدس إلينا يعني سموم البدعة ونحن نتشربها ونتجرأها بنفس مطمئنة غير حذرين ولا خائفين. فأيهم أضر علينا، اليهود الذي نحن نعرف أمره أم هذا المبتدع الذي نحن يعني نثق فيه ونبجله ونوقره؟ أضر علينا المبتدع مع علمنا أن المبتدع مسلم وأنه إن لم تدرك الشفاعة وأنه إن لم تكن حسناته أكثر من سيئاته وفي الشروط المعروفة عند أهل السنة، إن لم يكن هذا كله فدخل في النار وأخذ نصيبه منها ثم خرج في النهاية في الجنة، لكن ضرره كان علينا أكثر لأننا وثقنا به وقبلنا الكلام منه. ولذلك تجد حتى في الشرع قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، المنافق في الدرك الأسفل، مع أن المنافق ظاهره لنا الإسلام وعمله وعمل المسلمين. ليش؟ لأنه بوجوده وإظهاره لنا أنه مسلم أضرنا واطلع على عوراتنا واطلع على أمورنا وسرنا، وأما الكافر الذي هو قد بدأ وجهه العداء لنا فنحن نحذر منه ونخاف منه. فأقول إن صنيع علماء الحديث الذين جعلوا الوضاعين الذين يضعون الحديث حسبة وتقربا إلى الله عز وجل حين جعلوهم أضر على الإسلام من الزنادقة الذين يقصدون بوضعهم الثعلة في الإسلام، أقول إن صنيع هؤلاء المحدثين دليل أو يؤيد من جهة أخرى وفي جناح آخر من أجنحة العلم ما يقوله علماء العقائد بأن البدعة أضر من الكفر. مفهوم هذا؟ والمقصود بذلك الضرر لا الحكم في الآخرة ولا المثوى ولا المصير الذي يكون له في الآخرة. القسم الثالث من الوضعين هناك ينتصرون للمذهب، كإنسان يناظر رجلا على نبأ من المذاهب وشاع عند الناس أنه رأس لهذا المذهب وأنه قد اتبعه على ذلك أقوام، فجلس يناظر فلما أفحم بالحجة فما أتعب نفسه إلا بأن اخترع إسنادا ومثلا في نفس المجلس يثبت أن الذي عليه حق. ومن هذا النوع ما كان يقوله متعصبة المذاهب أبو حنيفة فرج أمتي ويخرج على أمتي رجل شر من إدريس اسمه محمد بن إدريس وأبو حنيفة فرج أمتي، مثل هذا الحنفي المتعصب الذي يضع هذا هو من هذا النوع أو من هذا القسم عن انتصار للمذهب، يريد أن ينصر هذا ولا ضرب الحديث، يريد أن ينصر هذا المذهب ولو أن يفتري على النبي عليه الصلاة والسلام ويضع حديث الملاد. فأرضاء الملوك مثل غياس بن إبراهيم النخعي لما دخل على المهدي وهو يلعب بالحمام فقام ووضع حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني ساقط إسناده، يعني هو غير ساقط إسناده بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبقى إلا في خف أو نصل أو حاذر أو جناح، كل الجناح ما يسمع هذا الحديث، زاد الجناح من شأن أن يدخل لذلك إرضاء للمهدي، لكن المهدي كان رجلا عاقلا ليس كحال كثير من أهل زماننا الذين إذا مدحته بتصويبه أو مدحته بشيء فتح لك بيوت المال وأعطاك الكثير والكثير، أما المهدي كان رجلا عاقلا وإن كان قد أعطاه شيئا من المال الذي من أجله وضع هذا الحديث، قام بعد ذلك وأخذ الحمام وذبحه وقال أنا الذي حملته على الكبد، لولا طلع بالحمام ما كان يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ولى من عنده قال أشهد أن قفاك خفاة الذئب، أشهد أن قفاك خفاة الذئب، يعني أنك ما وضعت هذا الحديث إلا لإرضائي. وهكذا يا إخواني، كل من عمل عملا يرضي الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فيهمنا أن نعمل العمل وأن نقول القول لإرضاء الله عز وجل، والله قادر أن يصرف قلوب الناس إلينا وإلى محبتنا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وجها. فإذا كنا مؤمنين ومن أهل العمل الصالح، الله سبحانه وتعالى يجعل لنا مودة في قلوب الناس. أما إذا حاولنا إرضاء الناس وإذا تقفينا إرضاءهم، فليعلم كل إنسان أن رضا الناس غاية لا تدرك، ثم بعد ذلك ليعلم كل إنسان أنه إن أرضى الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس. هذا القسم الثالث أو الرابع. حياك الله يا محمد، أين أنت؟ طيب. أنت ما تعلم أن اليوم سيكون درسا في الصباح؟ يكون درس في الصباح؟ الحمد لله. الغرض الخامس من أغراض الوضع التعيش واستجزاء الناس بمقتطفينها أو لا، الذين يقوم الواحد منهم يأتي بقصة وبعد ما ينتهي من القصة يأتي ويطلب الناس العطاء والموال، فهؤلاء الحامل لهم أن يرتزقوا وأن يعيشوا يعني بالعطاء وبمد اليد، وهؤلاء والعياذ بالله باعوا دينهم بعرض من الحياة الدنيا. ها؟ ليش هو يرفع صوتك؟ يعني مثل الذي وضع حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني الهريسة تشد العصب. ها؟ أيوة. وأن العبد قدس على لسان 70 نبيا. أيوة. هؤلاء الذين يعني ممكن من أجل يعني معاها مثلا شوية بضاعة مثلا ويريد أن يبيعها وركلت عليه، فيعلم أن الناس يحبون كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويبحثون عن الطب النبوي، فيأتي ويلتقط نبا من الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا، بايع هريسة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الهريسة تشد العصب، أو عليكم بالهريسة، أو على لسان صاحب العبد عليكم بالعكس، فانه قدس على لسان 70 نبيا. فلما ذكر هذا الحديث عند ابن مبارك فقال والله ما قدس على لسان نبي واحد، لانه يؤذي وينفخ، لانه يؤذي وينفخ، يفهم ما قدس على لسان ولا نبي واحد. فقال من الذي حدث بهذا الحديث؟ قالوا فلان. قال عمن؟ قال عن فلان. قال عمن؟ قال عنك، يعني الوضعون جعلوه من سلسله هذا ابن مبارك. قالوا عني ايضا، يعني واذكرون ايضا بالاسناد. فهذا لا يعني الوضعون يعني عندهم طفاقة وجه لا توفق، وعندهم قلة حياة، ولا يتبرأ بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إن كان قليل الحياة. وجمهور أهل العلم على أن الذي يعني يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام يكون فاسقا خارجا من حد العدالة، ولا يقبل حديثه إنسان الذي يجلس في حديث الرسول. وبالغ إمام الحرمين أبو محمد الجويني فقال ان الذي يتعمد الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون كافرا خارجا من الاسلام. يقصد بذلك او يعني دليله في مثل هذا ان هذا الرجل الذي يقول قال رسول الله، هو يعلم ان كلام الرسول تشريع وتحليل وتحريم، فكيف يتجرأ ان يحلل ويحرم من عند نفسه ويعلم ان الرسول ما قال؟ اذا هذا نصب نفسه مشرعا والها من دون الله عز وجل، بذلك يكون كافرا. هذا يعني وجه استدلاله، ولكن القول الذي عليه الجمهور اولى بالصواب، فان الكذب كبيره من الكبائر، ومعلوم ان مرتكب الكبيره عند اهل السنه لا يكون كافرا. وما قاله الجويني رحمه الله ممكن ان يرد عليه، ممكن ان يرد عليه بنوع ببعض الانواع الاخرى من الكبائر التي لو اننا اجرينا فيها هذا الاسترسال الذي استرسله الجويني لوصلنا به في النهاية إلى أنه يشرعه تشريعا دون الله عز وجل، ويلزمه على ذلك المبتدعة الذين تقام عليهم الحجة ولا يرجعون، ويصرون على بدعتهم، فلقال أن يكون هؤلاء شرعوا شرعا ما أنزل الله به سلطان، إذن هم كفار. والحقيقة ليست كذلك، فإن أهل السنة موقفهم من المبتدعة أنهم مسلمون ولكنهم مبتدعة. ولو أخذنا بما قاله الجويني للازم على ذلك تكثير كثير من المبتدعة الذين ما حكم أهل العلم إلا بالتسليم. فنعم طيب، فهنا القسم الثالث من الأقسام أو من الأغراض الحاملة على الوضع. الرغم بالصورة رجل يريد أن يشتهر، فما أحد يأتي من المحدثين فينادي أن عندي حديثا ليس عند أحد. إيش هو يقول؟ حدثني فلان، قال حدثني فلان، حدثني فلان، وأذكر إسنادا، وهذا الحديث ما هو موجود عند أحد. وقد سبق لكم مرارا أن المحدثين يرغبون في الأحاديث الغريبة غير المشهورة، فإن هذه الأحاديث الغريبة يعني يذهب إليها المحدثون ليكتبوها من عند المشايخ. فالرجل يريد أن يشتهر فيأتي بحديث غريب، فإذا أتى بحديث غريب ذهب إليه عوام المحدثين وكثير من جانب المحدثين الذين لا يميزون، فيفرح بأن يعني بأن الأعقاب طوفة عند عدد كبابه والزحام والغبار عند بيته بسبب أن المحدثين اجتمعوا عنده يريدون أن يأخذوا منه الحديث. فمن أجل ذلك تعمد الكذب ليجلب شهرة الناس أو ليجلب نظر الناس إليه، وهذا أيضا ممن عجل بطيباته في الحياة الدنيا، فسرعان ما يظهر كذبه، وبعد ذلك يكون هؤلاء الذين ذهبوا إليه هم الذين يعني يسبونه ويتكلمون عليه في المجال الصعب. فهكذا أيها الأخوة، من فرح باجتماع الناس وهو على الباطل فليعلم أن الناس سينفضون عنه قريبا وينكشف أمره، كحال كثير اليوم من الذين يدعون إلى الإسلام بغثائية وغوغائية همهم أن يجمعوا الناس، فإذا لم يجتمعوا لهم بالكتاب والسنة جمعوهم بلعب الكرة، جمعوهم بالتماثيل والأناشيد، جمعوهم بالمسرحيات والكذب، جمعوهم بالأشياء المخالفة للكتاب والسنة، الخلط أن نجمع الناس. فإذا لم يجتمعوا لنا بالكتاب والسنة فلا مانع أن نجمعهم بشيء آخر ثم نربيه، هكذا يقولون. وبالحقيقة أن هذه الجموع سرعان ما تنفض وتطلع على حقيقة المائدة التي دعوا إليها، وأنها مائدة يعني قد وضع عليها السموم ووضع عليها الأكل النذل الآثم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فسرعان ما اجتمعوا وسرعان ما انفضوا. هكذا الذي يدعو الناس بطريقة غير طريقة الأنبياء وغير طريقة السلف الصالح، فبقدر ما يفرح بإدبارهم فلينتظر إدبارهم وإعراضهم عنه مرة أخرى، ويكون الإدبار والنفور ليس عند الحد الشرعي، بل العامة لا يعرفون الحدود الشرعية، فسرعان ما ينفضوا ويسبونه ويلعنونه ويرمونه بما ليس فيه وبما هو عنه بريء. وهذا كل جزاء من أراد الجموع والجماهير والشهرة بغير الطريق الصحيح. فأمثال هؤلاء الوضاعين الذين يضعون الحديث من أجل اجتماع الناس واشتهارهم عند الناس سرعان ما تظهر حقيقتهم، ويتضح بكلمة واحد من المحدثين أو بكلمة واحد من أئمة الجرح والتعديل إن فلانا كذاب، جربت عليه الكذب. وإذا هؤلاء الذين رحلوا رحلة بعيدة تحملوا من أجلها المصاعب والمشاق، فإذا بهم يرون حديثهم لا يساوي شيئا، فإذا بهم بعد ذلك يلعنون ويسبون ذاك الذي أوهمهم بأنه ثقة وبأن عنده شيئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. معلوم هذا؟ عرفتم ليش الأغراض الحاملة على الوضع؟ طيب، هذا كله نحن الآن، وهذا الرسم الذي على السبورة لا أحد يمسحه، فمن أراد أن يكتب الحديث أو كذا يكتبه في أي مكان بشرط لا يتعرض هذا، لأن كل يوم ونحن نكمل في هذا الكذاب. الكذاب الوضع عرفنا يدعى يعني أصلي عن الأغراض الحاملة على الوضع، وبمعرفتنا الأغراض الحاملة على الوضع بها نعرف أقسام الوضعين، لأن قد تقول هنا زنادقة، أقسام الوضعين زنادقة، عباد أو جهرة صوفية. على انصار المذهب اهل الراي والهوى أرباع الملوك والتعيين واستخدام الناس وهؤلاء كلهم القطاطون الذين يبيعون دينهم معرض الحد الدنيا أو أي تعبير تعبر عنه. بمعرفتنا الأغراض الحاملة على الوضع نعرف أقسام الوضعية. معلوم هذا؟ بعد هذا الشيء نرجع ونقول كيف نعرف ان هذا الرجل وضع؟ اما ان يعترف بانه وضع او يقول حدثني فلان، فنقول له مثلا متى انت ولدت؟ فيقول انا ولدت سنة 210. فنقول فلان الذي حدثت انت عنه هذا مات 390، مات قبل مدولة 23 سنة، فكيف لقيته؟ فهو عندما، ولذلك كان علماء الجرح والتعديل يهتمون بالتاريخ، كانوا يهتمون بالتاريخ وأتوا للكذابين بالتاريخ. والله سبحانه وتعالى يعني ما جعل الكذابين أهل حفظ، فيقول في هذا المجلس كلاما وفي مجلس آخر يقول كلاما آخر ونسي ما قال في المجلس الأول. ولذلك كان أحد العلماء يقول استعينوا عليهم بالنسيان. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل الكذابين أهل النسيان. ليش؟ لأنه يقول كلاما هنا وفي مجلس آخر أو في سنة أخرى أو في يعني في ظروف أخرى يقول كلاما غير الذي قاله الأول، فبهذا يعرف كذبه. فربما مثلا يسأل في بلد متى ولدت؟ فيقول أنا ولدت سنة 170، وموت هذا الشيخ الذي يحدث عنه مشهور عند العلماء بأنه مات في سنة 210 مثلا، فيقال أنت بهذه الحالة كذاب. فالأمر الأول يعني يعرف أولا بإقرار الكذاب، والأمر الثاني بما يقوم مقام الإقرار، هو الحالة التي قلت عليها مسألة التوالي. الأمر الثالث أن الراوي نفسه يكون كذابا مشهورا بالكذب. الأمر الرابع أن المروي يكون ركيكا، يعني في قرينة في الراوي وفي قرينة في المروي. قرينة في الراوي أنه والعياذ بالله معروف بالكذب أو غير ذلك. قرينة في المروي أنه يأتي بكلام مثله لا يخرج من مشكات النبوة، كلام ركيك ضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وخواتع الكلم وخواتم الكلم، ما مثله يتكلم بهذا الكلام الركيك الضعيف. وأكثر الكتب الطويلة التي ينفي أولها آخرها وينفي آخرها أولها، أكثر هذه الكتب من هذا النوع، ركة في اللفظ ضعف في المعاني. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكانت معانيه قوية، وإن كان أهل العلم يقول بعضهم الركة في اللفظ وحدها ليست كافية أو ليست دليلا كافيا في الواقع، لأنه معلوم أن المحدثين يروون بالمعنى، والرواية بالمعنى قد تكون بلفظ ركيك، لكن إذا كانت المعنى وإذا كان المعنى ركيكا أيضا فهذه الوضع أن يكون المروي ركيكا لفظا ومعنى. إيش أنت شرفك هذا يا عم خمسة غيره؟ لا يتكلم ها؟ تكلم جوابا من تحت. فذهب يشتري فقال مثلا يعطيني مثلا اعطاني 30 ريال وقال له اعطيني في هذه زيتا، فاعطاه بالزيت الى ان امتلأ بالقارورة وبقي بعض الزيت، فقال له الان بقي لك زيت، قال له سويه هنا وقلبها سويه هنا. فلما راح يسويه هنا لما راح الى اهل بيتي قال هذا بال30، قال لا عاد الباقي هذا. فظاهر ان فضل الله يزيد خيرا يمتع، اذا انتهى رد على الرجل الاول واذا انتهى رد ثاني وهكذا. طيب بارك الله فيك. هل 190 190 210 هل هل صحيح؟ معنى قيل ان الراوي وصل في سنه 190 والتلميذ مثلا الذي روى عنه مثلا ولد سنه 210 يكون هذا يكون رقم مقام الاقرار بالكذب. يعني بمعنى ان الراوي ولد بعد ان مات الشيخ. ولد بعد ان مات الشيخ والذي يحدث عنه هذا. انا فهمت انه كنت تقول 210 ساعه كيف سمعت؟ عكست المسألة. عكستها في المرة الثانية؟ بس ربما تختلف. ولا أقول إن رجل يكون ولد سنة 210 هذا الشيخ الوضاع وشيخه الثقة الذي يحدث عنه ما سنة 190 هذا العشرين سنة يعني أين جمعه؟ يعني ما ولد إلا بعد 20 سنة من موت الشيخ. مش شرط يكون 20 ممكن يكون 10 ممكن يكون 7 ممكن يكون سنة واحدة ممكن يكون مات الشيخ وأنا مولود لكن في وقت لا أتحمل أنا رضيع صبي صغير ما أعرف الحديث. إذا كان متعمدا إذا كان يعني مثلا إذا قال ذلك من باب الوهم شيء آخر. إيه نعم من غفلة وسيأتي الكلام عنها في باب القصد. طيب يا أخوان إيش حكم الحديث الموضوع؟ شر أنواع الحديث ولا يجوز روايته إلا ببيان حاله ولا يجوز العمل به. الحديث الموضوع حكمه أنه لا تجوز روايته إلا ببيان حاله. لا تجوز روايته إلا مقرونة ببيان حاله. لكن لو فرضنا مثلا أن بعض الناس يقول لك نحن الآن هذا الحديث الموضوع يعني فيه قصة بتذكي الناس وكذا وكذا ونريد الناس يجمعون علينا هذا مثل القصصي. هذا مثل القصصي الذين كان يتكلم عنهم السلف الصالح بأنهم يروون أحاديث من أجل جمع الناس. يرون حديث من أجل جمع الناس وإن كانوا في زمننا لا يريدون منهم عطاء دنيويا وإن كان في بعض البلدان يحدثهم بالقصة ثم بعد ذلك يقول تصدقوا ساعدوا المسلمين فعلوا كذا وكذا ثم بعد ذلك الله أعلم أين يذهب هذا المال. قال يذهب به حيث قال أو أنه يستخدمه في مصالح الدعوة. هذه مسألة أيضا أخرى وفيها نزاع وفيها بحث طويل الزي. الشاهد من هذا كله يجب علينا أن نتحرى الصدق وأن نصبر على ما آتانا الله سبحانه وتعالى من علم وإن كان قليلا ومن فضل وإن كان قليلا ومن إقبال الناس على دعوتنا وإن كانوا قليلين مع أنه والله الحمد كثيرون وكثيرون جدا لا سيما في هذا الزمان. فما أحوج طالب العلم إلى أن يكون صدوقا مع الله ثم مع نفسه ثم معنا. هذا ما أذكره أنا في الحديث الضعيف في الحديث الموضوع. بعده الحديث المطروح وراويه لا يكون كذابا إنما يكون متهما بالكذب أو فاسقا. متهم بالكذب في الحديث النبوي يروي أحاديث غريبة مخالفة للأصول ومخالفة للقواعد العامة ومخالفة لما عرف معلوم يعني من الدين بالضرورة. ولما نبحث نجده هو الذي تفرد بهذه الرواية. فما عندنا قرينة قوية تحمله أن يعني تجعلنا على قول عليه أنه كذاب. وفي نفس الوقت هذه الرواية المنكرة المخالفة يعني المعلوم من الدين بالضرورة تجعلنا نخاف منه ونقول عليه متهم بالكذب. لا عندنا دليل صريح بتكذيبه وروايته تجعلنا نكذبه. فنقف بين الأمرين ونقول هو متهم بالكذب. حديث المتهم يعتبر مكروها. الفاسق الذي يرتكب الكبيرة والكبيرة هذه بما فيها الكذب في حديث الناس. لأن الكذب قسمان إما كذب على الرسول أو كذب على غيره. لأن عليه الصلاة والسلام يقول إن كذبا علي ليس كذبا على أحد. ففي كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كذب على الناس. الكذب على الرسول من جرب عليه هذا لا يقبل منه حديثه وإن ثابت وإن ثابت. الكذب في حديث الناس إذا تاب وحسن توبته قبل حاله يعني كحال غيره من الكبائر والمفسقات سواء كانت مثلا عن زنا أو شرب خمر أو سرقة أو غير ذلك فمن تاب تاب الله عليه. لكنهم عظموا الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعني استهجنوه وبينوا قبحه فردوا حديث فاعله وان تاب بعد ذلك واظهر التوبه. سؤال سوء الله وان كان في نفسنا فاجيبوا على الاسئله في نهايه الدرس في كل ما تريدون لان لو فتحت المجال للجواب على الاسئله فانا اعرف ان الاخوه يعني اهل استدخال في هذا الشيء ولا امشي. ولكن كل من بدا له يعني او خطر بقلبه سؤال لا مانع أن يكتبه أحسن. أيوة لما يفوت كنت بعض الشيء أحسن مراقب جميعا الأسئلة التي هي خارج عن الموضوع. معناك أكتب إن شاء الله كم حل أسئلة تأكل. المبتدع كما قلت لكم فيه تفصيل. المبتدع للعلماء فيه يعني مذهبان واضحان. كل من يقول يرد حديث الداعية ويقبل حديث غير الداعية. ومن من يقول يرد حديث من روى ما يشد بدعته. سواء كان داعية أو غير داعية. ويقبل حديث من روى ما لم يشد بدعته. سواء كان داعية أو غير داعية. وهذا قول راجح وقوي. لأني لو قلت سأأخذ فأرد حديث توقفت من المبتدع إلى قسمين داعية وغير داعية. لو قلت توقفت من المبتدع إلى هذين القسمين الداعية رد حديث أقبل وغير داعية مقبول. أما تعلمون أن العامي هذا ممكن أن يأتي واحد داعية ويلقنه حديثا بسبب والعياذ بالله يعني حب المذهب وحب العقيدة. وقد يرى أن هذا من الانتصار للسنة يعني ومن باب أنه لا يثق في هذا الرجل فيقبل هذا الحديث منه. فبعد ذلك يشير حديثه يعني حديث مطعون حديث يعني ليس صحيح يشير في وسط السنة. والسبب في ذلك أننا وصفنا بهذا الرجل وهذا الرجل له أناس آخرون يحرفونه. فالقول أن الحديث أحد قسمين، إما أنه يؤيد البدعة أو وصف السنة. فإن هي تكون هذا الرسول من مستوى الداعية وغير داعية. وإن خالفت وإن وافق السنة قبلته. إلا أن يقال حديث الداعية على كل حال مرفوض. وحديث غير الداعية ينقسم إلى قسمين. يشد البدعة ولا صلة له بالبدعة. فإذا روى غير الداعية ما يشد بدعته قفنا أن يكون جاء مرسلا أولئك أصحاب أصحابنا. وإذا روى حديثا لا صلة له بذلك أخذنا. ويكون رسلنا لحديث الداعية من باب إخماد ذكره وعدم التنويه بشأنه وأمره. لو قلنا ذلك لكان كلاما من ناحية نظرية مقبولا. ولكن كيف نصنع وفي كتب أهل العلم أحاديث لغلاة المبتدع؟ كيف نصنع يعني وفي كتب أهل العلم أحاديث لدعاة ولأناس كانوا يغالون في البدع؟ فما بقي إلا أن يقال هل روى ما يشد بدعته أم لا المبتدع. المجهول وقد ذكرت لكم أن الجهالة قسمان، جهالة عين وجهالة وقت. مجهول العين الذي روى عنه واحد ولم يعرف بأي شيء غير الرواية ومن باب أولى لم يوثقه أحد. ومجهول الحال هو الذي روى عنه أكثر من واحد ولم يوثقه أيضا معتبر، أو روى عنه واحد ممن ينتقي، أو روى عنه واحد وعرف بغير الرواية كالغزو والقراءات والعبادة وغير ذلك رحمه الله. فمجهول العين لا يستشهد بحديثه إلا إذا كثر كالكلام الذي سبق في المنقطع. ومجهول الحال يستشهد بحديثه ومجهول العين لا يستشهد بحديثه إلا إذا كثرت الطرق كثرة تطمئن بها.